بسم الله الرحمن الرحيم. مر الكلام على التدليس بقسميه، وكذلك مر الكلام على الفرق بين تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ما الفرق بينهما؟ من يذكر لنا الفرق بينهما بين تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ؟ نعم، توهم الإسناد يعني تدليس بالصيغة، فيكون التدليس حاصلا في الصيغة، وأيضا بخلاف تدليس الشيوخ فالإهام الذي فيه ليس في الصيغة وإنما في توعير حال هذا الراوي الشيخ المدلس، إسقاط. نعم، الفرق كذلك بينهما أن تدليس الإسناد فيه إسقاط، يعمد المدلس فيسقط يعني الواسطة بينه وبين هذا الشيخ الذي يروي عنه فيدلسه، بخلاف تدليس الشيوخ فليس فيه إسقاط وإنما توعير حال الوقوف على هذا الراوي. كذلك مما لم نأخذه مسألة الاستشهاد بالمدلس، متى يصلح المدلس في الشواهد والمتابعات ومتى لا يصلح. وقبل ذلك ينبه على مراتب المدلسين، فابن حجر رحمه الله لما ألف كتابه تعريف أهل التقديس في مراتب المنصفين بالتدليس قسم المدلسين على 5 أقسام. القسم الأول والقسم الثاني من يدلس عن ندرة أو لا يدلس إلا عن ثقة، فهذان القسمان حديثهما مقبول سواء صرح هذا المدلس الذي في هذه الطبقة الأولى أو الثانية بالسماع أم لم يصرح، لأنه إن كان تدليسه نادرا فالنادر لا حكم له، وكذلك إن كان تدليسه عن ثقة فلا إشكال هنا. بقي أن القسم الثالث والرابع، القسم الثالث والرابع هو ما كان فيه المدلس يدلس عن الضعفاء، يدلس عن الضعفاء. ونعم الرابعة أشد في هذا من الثالثة، لكن الكل يشترك في كون من ذكر في هاتين الطبقتين من المدلسين يدلس عن ضعفاء ومجهولين، وحال الطبقة الرابعة أشد في ذلك. وعلى كل حال هاتين المرتبتين الثالثة والرابعة أنه لا يقبل منهما إلا مع التصريح، إلا مع التصريح، فإذا لم يصرح المدلس الذي ذكر في هاتين الطبقتين بالسماع رد حديثه. نعم الآن سأنبه على وهذه الطبقات الأربع هي فيما كان الراوي المدلس مقبولا، يعني دائر ما بين التوثيق والتحسين، بخلاف المرتبة الخامسة التي بقيت فهي خاصة في من اجتمع مع تدليسه ضعف آخر، يكون ضعيفا الراوي الذي يذكر في هذه الطبقة الخامسة يكون ضعيفا بغير التدليس لسوء حفظ أو لغير ذلك، ومع ذلك ومع ضعفه يعني وصف بالتدليس، فهذه الطبقة الخامسة هي أشدها، هي أشدها من حيث أن الراوي مضعف من جهتين. وأصحاب هذه الطبقة الخامسة سواء صرحوا بالسماع أم لم يصرحوا بالسماع فحديثهم ضعيف للضعف الخارج عن التدليس، فهم ضعفاء بغير التدليس، فسواء صرحوا بالسماع أم لم يصرحوا بالسماع، إن صرحوا بالسماع انتفى التدليس لكن يبقى إعلال حديثهم بالضعف. ومسألة الاستشهاد كما سبق ينظر في هذا المدلس، ينظر في هذا المدلس، إن كان هذا المدلس وصف بأنه يعني لا يدلس إلا عن المتروكين ولا يدلس إلا عن الكذابين وعن المجهولين ونحو ذلك، فهذا الأصل أنه لا يستشهد بتدليسه، لا يستشهد بتدليسه كما هو الحال في تدليس ابن جريج، حتى كان يصفونه بوحش التدليس، كانوا يصفونه بوحش التدليس. والإمام الألباني رحمه الله في كتابه جلباب المرأة المسلمة يذهب إلى أنه لا يستشهد بتدليس ابن جريج. لماذا؟ للعلة السابقة، كونه لا يدلس إلا عن المتروكين والمجهولين ونحوهم. بينما ذهب الإمام الألباني رحمه الله في كتابه الدرر في مسائل المصطلح، ذهب هناك إلى أن تدليس ابن جريج يعني يدور حول القرائن، إن دلت قرائن وحفت قرائن ومتابعات ونحو ذلك استشهد به، وإلا فهو باق على الأصل. ففي كتابه جلباب المرأة المسلمة ذهب إلى عدم الاستشهاد به، بينما في الدرر في كتاب الدرر في مسائل المصطلح جعل الأمر اجتهادي ودائر بين القرائن. لكن الأصل هو البقاء على ما سبق، أن من وصف بهذا النوع من التدليس كتدليس ابن جريج فإنه لا يستشهد به، لأنه إن أسقط فيغلب على الظن أنه ما أسقط إلا متروكا، ما أسقط إلا متروكا. فإذا رأيت في ترجمة المدلس أنهم وصفوه بهذا فكن على حذر. بقيت مسألة القرائن ونحو ذلك، كل حالة تدرس على حسبها، لكن الأصل في المدلسين الاستشهاد بحديثهم، سواء يعني حتى وإن لم يصرحوا بالسماع أنه يستشهد بحديثهم ما لم يعني يوصف هذا المدلس بما سبق بأنه يسقط المتروكين والمجاهيل ونحو ذلك. كذلك من ضوابط الاستشهاد بالتدليس ما سبق أيضا ذكره في أنواع المنقطعات التي سبقت، سواء المرسل أو كذلك هذا الذي هو المنقطع، كل أنواع الانقطاعات يعني من ضوابط الاستشهاد بها أنك إذا أردت أن تستشهد لمدلس مثلا لحديث مدلس بحديث آخر مدلس، فإن كانوا في نفس الطبقة فلا تستشهد، إن كان هذا التدليس الواقع في الحديث الأول والواقع في الحديث الثاني في نفس الطبقة فلا يستشهد هنا، فلا تستشهد به للعلة التي سبق ذكرها، وهي كون هذا الساقط قد يكون هو الذي سقط في الإسناد الثاني. فإن كان التدليس واقعا وعدم التصريح من المدلس واقعا في نفس الطبقة في الحديثين أو في الطريقين فهنا لا يستشهد. مر الكلام على هذا. من؟ لا ما هو ضعيف، هو يعني ذكر في الطبقة الثالثة، وكأنه في تعريف أهل التقديس، لكن حقه الذكر في يعني في الطبقة الرابعة، لكن هو مقبول. لكن نحن في قضية الاستشهاد وعدم الاستشهاد لا ننظر إلى كون هذا الراوي يعني مقبولا أو غير مقبول، ننظر إلى تدليسه، ننظر إلى تدليسه. فإن كان هذا المدلس هذا الذي وصف بالتدليس سواء كان ثقة أو غير ثقة، إذا كان وصف بأنه لا يدلس إلا عن المتروكين لا تستشهد بمرسله، إن كان ضعيفا ومع ذلك يدلس عن المتروكين فعدم الاستشهاد بتدليسه من باب أولى. اتضح لك هذا؟ فقضية الاستشهاد بالمدلس يعني لا ينظر إلى ضعفه أو توثيقه، والأصل أنه سواء كان ضعيفا هذا المدلس أو لم يكن ضعيفا الاستشهاد حاصل، الاستشهاد حاصل. لكن إذا كان مع يعني تدليسه أنه لا وصف بأنه لا يدلس إلا على المتروكين هنا لا تستشهد به، كما هو الحال في ابن جريج وهو إمام ثقة الأولى والثانية في من يتحمل تدليسه، تدليسه وإن عن مشي تحمله على السماع. لماذا؟ سلام. لأنه إما أن يكون تدليسه نادرا والنادر هنا لا نبني عليه حكما، أو يكون تدليسه يعني نعم عن ثقات. الثالثة والرابعة تختلف من حيث أن الثالثة والرابعة يعني مثل الأولى والثانية في كونها في المقبولين، لكن الثالثة والرابعة الثالثة يدلسون عن الضعفاء، الرابع يدلسون عن الضعفاء والمتروكين، الثالثة والرابعة التدليس حاصل في الضعفاء والمتروكين، هذا شيء. تختلف الرابعة عن الثالثة في شدة هذا الأمر، حيث أن الثالثة فيها يعني التدليس عن الضعفاء قليل، بخلاف أصحاب الطبقة الرابعة فتدليسهم عن المتروكين كثير، ويمكن يمثل الرابعة بابن جريج. كذلك الفرق بينهما أن الثالثة والرابعة لا يحكم على هذا الحديث يعني بالقبول إلا إذا صرح المدلس بالسماع، الأولى والثانية سواء صرح أو لم يصرح تحمل على السماع. قال رحمه الله: النوع الثالث عشرة، النوع الثالث عشرة معرفة الشاذ. والشاذ في اللغة، الشذوذ في اللغة، مادته تدور على التفرد، الشذوذ في اللغة مادة الشذوذ تدور حول التفرد، سواء كان تفرد الأقوال أو تفرد الأبدان أو نحو ذلك، فحيث حصل التفرد أطلق عليه الشذوذ، هذا من حيث اللغة. أما في الشرع فالشذوذ هو مخالفة الحق، الشذوذ هو مخالفة الحق، سواء كان المتبع للحق كثرة أم كانوا قلة، فالشذوذ في الشرع ينظر فيه إلى موافقة الحق ومخالفته، فمن خالف الحق فهو شاذ، وإن كانوا جمهور أهل الأرض كما قال ذلك ابن حزم رحمه الله في كتاب إحكام الإحكام، وكذا ابن القيم في الفروسية. أما في اللغة فهو أعم من ذلك، الشذوذ في اللغة هو التفرد، هو التفرد سواء كان تفرد الأقوال أو تفرد الآراء والأبدان. والتفرد يعني الشذوذ في علم الحديث وفي مصطلح الحديث لا يعرف بتعريف مفرد، بل يقال، والصواب الذي عليه الجمهور أن يقال أن الشذوذ على قسمين، يقال الشذوذ على قسمين. القسم الأول من الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا ووصفا. القسم الأول من أقسام الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وصفا أو عددا، عبر هنا بالمقبول لكي يشمل راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الصحيح، هذا القسم الأول. القسم الثاني، وأكثر من يعني وقع في تعبير كثير من ممن يكتب في علم مصطلح الحديث، أنهم يعرفون الشذوذ بالقسم الأول فقط، وهذا فيه قصور، وهذا فيه قصور. لماذا؟ لأن هذا التعريف إنما هو تعريف للشاذ بأحد قسمين، بينما الجمهور يذكرون القسم الثاني، القسم الثاني من أقسام الشذوذ، وهو تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد. القسم الثاني من أقسام الشذوذ هو تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد، وهذا التقسيم عليه الجمهور كما سبق. وممن قسمه إلى هذين القسمين ابن الصلاح كما سيأتي، ابن الصلاح رحمه الله كما سيأتي، وكذا الذهبي في الموقظة، الذهبي في الموقظة صفحة 30، وهكذا العلائي، العلائي في نظم الفرائد، العلائي في نظم الفرائد صفحة 201، العلائي في نظم الفرائد صفحة 201، وهكذا الحافظ في النكت، الحافظ في النكت المجلد الثاني صفحة 674-675، الحافظ في النكت المجلد الثاني صفحة 674-675 وغيرهم. بينما الحافظ في النزهة عرف الشاذ بالقسم الأول فقط، وهذا كما سبق فيه قصور، فيه قصور. والصواب أن الشاذ إذا سئلت عن تعريف الشاذ فقل الشاذ على قسمين. القسم الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وصفا، يعني من حيث الضبط وغير ذلك والإتقان أو عددا، وسبق تفسير ذلك. القسم الثاني مخالفة يعني تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد. القسم الثاني هو تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد. فإذا تبين لك أن الشاذ على قسمين سيفهم لك ما سيأتي من الإشكالات في هذا الباب. قال رحمه الله النوع الثالث عشر الشاذ. قال روينا عن يونس ابن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي رحمه الله ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. أخرج هذا الأثر عن الإمام الشافعي رحمه الله غير واحد من الأئمة، منهم الحاكم في معرفة علوم الحديث، الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 119، الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 119، وهكذا قبله ابن أبي حاتم في كتاب آداب الشافعي، ابن أبي حاتم في كتاب آداب الشافعي صفحة 233، وهكذا ابن عدي في الكامل والخطيب في الكفاية والبيهقي في مناقب الشافعي وغيرهم، كلهم يروون هذا الأثر من طرق عن يونس ابن عبد الأعلى عن الشافعي به. قال رحمه الله وحكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز. هذا الكلام من الخليلي تجده في كتابه الإرشاد، تجده في كتابه الذي سماه الإرشاد في معرفة علماء البلاد، الإرشاد في معرفة علماء البلاد صفحة المجلد الأول صفحة 176، المجلد الأول صفحة 176. ثم قال أي الحافظ الخليلي الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. هذه خلاصة التعريف التي نقلها ابن الصلاح رحمه الله في تقريره لنوع الشاذ. أما التعريف الأول الذي نقله وهو تعريف الإمام الشافعي رحمه الله، إذا تبين لك ما سبق من أن الشاذ على قسمين، من أن الشاذ على قسمين، يتبين لك ما المراد من هذا التعريف من الإمام الشافعي رحمه الله. يقول ليس الثقة من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. فأنت ترى بأن تعريف الإمام الشافعي رحمه الله ينصب على القسم الأول، على القسم الأول من أقسام الشاذ، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وصفا أو عددا. فتعريف الإمام الشافعي صواب، لكن قصد بهذا التعريف النوع الأول من تعريف الشاذ. وقوله قول الإمام الشافعي رحمه الله أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، هذه المخالفة إما أن تكون بأن يخالف هذا الراوي المقبول، والشافعي عبر بالثقة والأولى التعبير بالمقبول لكي يشمل كذلك راوي الحديث الحسن. هذه المخالفة كما ذكر الشافعي أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، إما أن تكون المخالفة مخالفة المقبول لمن هو أولى منه وللثقات الآخرين وللمقبولين الآخرين، أو تكون هذه المخالفة بأن يروي أصلا يخالف فيه أحاديث الباب، أو أن يروي هذا الثقة حديثا هذا الحديث مخالف لبقية الأصول في هذا الباب الذي يروي فيه هذا الحديث، هذا كله داخل في كلام الإمام الشافعي. فمخالفة الثقة إما أن تكون، إما أن يكون هذا الثقة يخالف ثقات ومقبولين آخرين، أو تكون مخالفة هذا الراوي بأن يروي حديثا يخالف بقية الأصول، يخالف بقية أصول هذا الباب ويخالف الأحاديث الأخرى. كل هذا يدخل في تعريف الإمام الشافعي رحمه الله. وبهذا يتضح لك كما سبق أن الإمام الشافعي إنما قصد تعريف الشاذ بالقسم الأول. الآن تعريف الخليلي رحمه الله. تعريف الخليلي اعترض عليه هذا التعريف، اعترض عليه هذا التعريف باعتراضات، وهذه الاعتراضات ليست قائمة، هذه الاعتراضات ليست قائمة، وليس تعريف الخليلي مخالف أيضا لتعريف الإمام الشافعي، إذ أن الخليلي إنما قصد تعريف الشاذ بالقسم الثاني من أقسام الشاذ، وهو تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد. وليس مقصود الخليلي أيضا أنه يطلق الشاذ على تفرد الثقات، وهذا الاعتراض اعترضه ابن الصلاح كما سيأتي على الخليلي. وابن الصلاح فهم من كلام الخليلي كما سيأتي أنه يطلق الشاذ على تفرد الثقات، على تفرد الثقات، ولذلك استشكل عليه كما سيأتي كثيرا من الأحاديث التي في الصحيحين مع كونها من تفردات الثقات، فكيف يكون هذا شاذا مع كونه في الصحيحين ونحو ذلك. يجاب بما سبق أن الخليلي رحمه الله لم يقصد تعريف الشاذ الذي هو يعني، إنما قصد بتعريف الشاذ القسم الثاني من أقسام الشاذ، وهو تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد. وكذلك ممن استشكل عليه ابن كثير في كتابه الباعث الحديث، وابن كثير في كتابه الباعث الحديث وقع في نقله لعبارة الخليلي بعض السقط، بعض السقط، ولذلك وقع له الإشكال في فهم كلام الخليلي. فأنت إذا لاحظت كلام الخليلي تجد أنه يقول الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ. هذه العبارة كلمة شيخ إنما يريد بها أهل الحديث من لم يكن في مرتبة الثقات الحفاظ وإن كان مقبولا. الحفاظ وأئمة الحديث قد يطلقون الشيخ على من روى بعض الأحاديث ووقعت له أحاديث، ويعني ليس في ميزان من يعتد بأحاديثه فيقولون شيخ، أي أنه يصلح في الشواهد. هذا إطلاق من الإطلاقات. الإطلاق الثاني هو الذي قصده الخليلي هنا، وهو أن أهل الحديث يطلقون كلمة شيخ على المقبولين، على المقبولين أو حتى على الثقات ممن ليس بحافظ متقن، ممن ليس بحافظ وبإمام في هذه الصنعة، فيقولون فلان شيخ، ولا ينفي هذا أن يكون ثقة أو حسن الحديث، لكن هذا الثقة أو حسن الحديث ليس حفظه وإتقانه مما يمكنه من أن يتفرد بالأحاديث التي يعني لا يشارك فيها الثقات ونحو ذلك. وهذا الذي ذكرته هو الذي فسر به ابن رجب رحمه الله كلام الخليلي. قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل المجلد الأول صفحة 461، قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل المجلد الأول صفحة 461، مبينا معنى كلام الخليلي، حيث قال كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، كلام الخليلي في تفرد الشيوخ. والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، انتبه إلى هذا. والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره، قد يكون ثقة أو حسن الحديث لكنه ليس في مرتبة الحفاظ المتقنين. فهذا إذا تفرد يتأنى في حديثه وقد يحكم عليه بالشذوذ. لماذا؟ لأنه لا يتحمل غير الحافظ المتقن أن يتفرد بأحاديث، هذه الأحاديث قد يعني شارك عدة من الأئمة الحفاظ في هذا الشيخ الذي يروي عنه هذا الحديث، ومع ذلك هؤلاء الأئمة لم يروا عن هذا الإمام وهذا الحافظ هذا الحديث. فلذلك يقول هنا ويعبر هنا جملة من الأئمة: فيما إذا تفرد من هذا حاله من الشيوخ عن بقية الحفاظ الثقات عن شيخ لهم، يقولون أين فلان وفلان من هذا الحديث، يعرضون برواية هذا الشيخ، يعني يقولون له أنت الآن تروي عن الزهري حديثا، أين مالك وأين الليث وأين فلان وفلان من هذا الحديث، كيف فاتهم مع كونهم مكثرين في الحديث وفي الرواية عن الزهري، ومع ذلك أنت تروي هذا الحديث عن الزهري وهذا الحديث مما يتنافس في سماعه من الزهري. فهذا يدل على شذوذك بهذا الحديث، وأنك يعني شذذت بهذا الحديث وأنك وهمت. والخليلي ليس يعني كما سبق تفرد الحفاظ الثقات، إذ تفرد الحفاظ الثقات عنده يعني على أصل القبول. بين ذلك ابن رجب فقال: فأما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، يعني لم يسمه شاذا وإنما سماه فردا، والفرد قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. قال: وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام من الحفاظ الأئمة صحيح متفق عليه، وبهذا يزول الإشكال، وأن الخليلي إنما قصد تفرد الشيوخ الذين لا يتحملون التفرد والذين يروون الأحاديث التي لم يشاركهم فيها من هم أولى منه من حيث الحفظ والإمامة عن هذا الشيخ الذي يروي عنه ذلك الحديث. وكلام الحافظ ابن رجب كما سبق في شرح العلم المجلد الأول صفحة 461. وعلى هذا يكون كلام الخليلي لا يخالف تعريف الجمهور، وأنه قصد بكلام هذا القسم الثاني من أقسام الشذوذ الذي هو يعني تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد. وهكذا كلام الحاكم أيضا، كلام الحاكم أيضا يصب في هذا المصب. قال: وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، أي أن هذا الثقة كما ذكر الخليلي ليس ممن يتحمل التفرد، ليس ممن يتحمل التفرد، فإن كان ليس ممن يتحمل التفرد فقد يطلق الأئمة على حديثه بالشذوذ وبالإعلال. قال: وذكر أنه يغاير المعلل من حيث أن من حيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك، أي أن الشاذ التعليل والإعلال بالشاذ أخفى يعني وأغمض من بقية الإعلالات، ولذلك أفردوا في حد الصحيح الشاذ عن المعلل. لماذا؟ لكونه أخفى أو من أخفى أنواع الأحاديث المعلة، وبذلك تعلم بأن المعلل أعم من كونه شذوذا، فالمعلل اسم عام يدخل فيه أيضا الشذوذ. قلت: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، يعني المخالفة، وأما ما حكيناه عن غيره يعني عن الخليل والحاكم فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط، يعني الآن يستشكل يقول كيف يقول الحاكم والخليل بأن الشاذ يطلق على تفرد الثقات، وسيذكر ابن الصلاح عدة أمثلة على تفرد الثقات في أحاديثه في الصحيحين. يجاب بما سبق بأن هؤلاء الحفاظ الذي هو الخليلي والحاكم لم يريد الحفاظ الثقات كما ذكر هناك هنا ابن الصلاح، وإنما أرادوا بذلك الشيوخ، الشيوخ الذين لا يتحملون التفرد كما سبق ذكره. وبهذا ينحل الإشكال الذي يطرحه ابن الصلاح. قال كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد يعني الأنصاري، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث، إشارة إلى أن هذا الحديث روي من طرق كثيرة وله شواهد كثيرة، إلا أنه لم يصح في حديث إنما الأعمال بالنيات إلا هذا الحديث، كما نص على ذلك جملة من الأئمة. وهذا المثال لا يعترض به على الخليلي كما سبق، إذ أن يحيى بن سعيد الأنصاري من الحفاظ الثقات المتقنين، أما الخليلي والحاكم إنما يقصدون الشيوخ، الشيوخ يعني من كان مقبولا وليس في ميزان الحفاظ المتقنين، فلا يتحمل أن يتفرد بحديث لم يروه غيره من الثقات الذين يتنافسون في مثل هذا الحديث عن هذا الشيخ الذي روى عنه ذلك المقبول. قال وأوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، هذا الحديث أيضا في الصحيحين. تفرد به عبد الله بن دينار، وحديث مالك عن الزهري كذلك هذا من تفردات عبد الله بن دينار. وعبد الله بن دينار يقال لابن الصلاح رحمه الله عبد الله بن دينار إمام حافظ ثقة، أما كلام الخليل وكلام الحاكم إنما هو في كلام يعني إنما المقصود به الشيوخ، وعبد الله بن دينار من الأئمة الحفاظ. قال وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر، تفرد به هذا الحديث أيضا في الصحيحين. تفرد به مالك عن الزهري، والزهري وكذا مالك إمام حافظ، فليس هناك إشكال في تفرد هذا الصنف من الحفاظ. قال فكل هذه مخرجة في الصحيحين مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة، لكن ما ميزان هذا الثقة؟ هو ثقة حافظ ضابط، بينما الخليل إنما قصده الشيوخ الذين لا يتحملون. قال وفي غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة، وقد جمعها المقدسي في جزء بلغت عدد أحاديثه 200 حديث، 200 حديث من الغرائب يعني من أحاديث الثقات الذين تفردوا بها والتي لم تروى إلا من طريقهم نحو 200 في الصحيحين، جمعها المقدسي في جزء. قال وقد قال مسلم بن الحجاج للزهري، قال مسلم بن الحجاج للزهري نحو 90 حرفا يعني 90 حديثا، ومر بأن الأئمة يعبرون عن الحرف بالحديث، للزهري نحو 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد. وهذا الكلام ذكره مسلم عقب حديث رقم 1647، عقب 1647. وكيف يستشكل عن الزهري تفرداته بالأحاديث وهو ذلكم الإمام الثقة؟ بل ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 160 بأن الزهري تفرد عن 29 من التابعين لم يروي عنهم غيره، يعني الزهري لإمامته ولسعة اطلاعه. ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث المجلد الأول صفحة 60 بأن الزهري تفرد عن 29 تابعي لم يروي عنهم غير الزهري، وهذا يدلك على يعني عظم إتقان الزهري وأنه قد يروي الأحاديث التي لا يشاركه فيها غيره، كيف وقد تفرد عن جملة من التابعين لم يروي عنهم غيره. قال فهذا الذي ذكر والله أعلم، فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم. والصواب بأن كلام الخليل والحاكم يعني توجيهه ما سبق، وأن ابن الصلاح إنما فهم من كلامهما تفرد الثقات ومطلق تفرد الثقات، وإنما يعنونهم الشيوخ، وعلى ذلك ليس هناك خلاف. قال ابن الأمر في ذلك على تفصيل نبينه فنقول، يعني على تفصيل سيأتي الكلام عليه، نتوقف هنا إن شاء الله.